المناجشة الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء. مثلا رأيت سلعة يحرج عليها ينادى عليها بسهولة، سامها رجل مثلا 100 ريال فنجشت عليه، قلت بمئة وعشرة وأنت لا تريد، لكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري، هذا حرام عدوان. أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بمئة وزدت 110 قلت بـ110 وأنت بالأول ما عندك نية لشرائها لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركتها، هذا لا بأس به. لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد عليه وتزيد عليه الثمن فهذا هو النجش. وكذلك لو زاد في السلعة من أجل نفع البائع، هو لا يعرف المشتري وليس بينه وبينه شيء لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد نفع البائع، سيمة السلعة 100 فقال 110 لا إضرارا بالمشتري لأنه لا يعرفه وليس بينه وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع، هذا أيضا حرام لا يجوز، وهو من المناجشة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إذا أراد الأمرين جميعا، يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتري فهذا أيضا حرام، وهو من النجش الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام.